أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنكمل بعون الله تبارك وتعالى ما توقفنا عنده في الدرس الماضي، وقلنا نكرر هذا الكلام حتى نربط متن هذا الكتاب المبارك ببعضه البعض حتى لا يتفلت منه. قلنا بأن الشيخ رحمة الله عليه أورد آيات في إثبات صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، هي عبارة عن مجموعات، مجموعة من الآيات في إثبات السمع والبصر، مجموعة من الآيات في إثبات النفي وإثبات في صفات الله تبارك كما تقدم معنا كل هذا، واليوم إن شاء الله مجموعة أخرى في إثبات الإرادة والمشيئة، ومجموعة أيضا في إثبات الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى، وفي مجموعة إثبات المحبة لله تبارك وتعالى. وإن أدركنا الوقت إن شاء الله سيكون هناك مجموعات أخرى. أما المجموعة التي بين أيدينا وهي مجموعة آيات في إثبات الإرادة والمشيئة لله تبارك وتعالى، استدل الشيخ رحمه الله عليه بقوله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وبقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة والمشيئة، ثبت لله تبارك وتعالى بهذه الآيات وغيرها، وأيضا ثبتت لله تبارك وتعالى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الذي تقدم معنا في كتاب التوحيد، قول الرجل حينما جاء فقال: ما شاء الله وشئت، النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرها أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة منها يعني ذكرنا هذا على سبيل المثال حتى لا أطيل عليه. وثبتت أيضا المشيئة والإرادة بالعقل، أيضا تثبت أيضا بالعقل، وحينما نقول أنها تثبت بالعقل لا نقصد أننا نستدل بالعقل على إثبات صفات الله، كلا، يعني نحن يعني منهج أهل السنة والجماعة بنتوقف في الاستدلال في أو إثبات الصفات لله تبارك وتعالى والغيبيات أيضا عموما، سواء كان ذلك في إثبات الملائكة والجن وغيرها من هذه الأمور الغيبية،

احنا هنا الروح الجبرية بقى. ها؟ متعلق بالمشيئة أم لا؟ احنا قلنا إن كل شيء بمشيئة الله أم لا؟ طيب هنفسر ده ونذكركم باللي احنا قلنا بيه. المشيئة المشيئة المشيئة أو الفعل بتاع العبد اللي ربنا خلقه جواه. ها؟ لو اعتبرناه زي ما كنا وضربنا المثال قبل ذلك، الكبد له وظيفة، القلب له وظيفة، الكليتين لهما وظيفة، المخ له وظيفة، اليد لها وظيفة، دي كلها من تكوينات ايه؟ طب فعل الانسان الشيء اللي بيخليه يقوم يعمل ويعصي او يطيع او غير ذلك، ده من تكوينات الانسان النفسية ام لا؟ في احد يشك ذلك؟ طب مين اللي خلق فيها زي الارادة؟ بس في حاجة بقى هتفرق بيننا وبين الجبرية المؤمنين، أن مباشرة الفعل على أساس التكليف، ربنا كلفنا ولا لأ؟ كلفنا بالرسالات. طيب مباشرة الفعل من الله أم من العبد؟ من العبد. يبقى إذا الله عز وجل له إرادة كونية في هذا الإنسان، خلق فيه هذا الجهاز اللي هو بيعمل منه. طيب مباشرة الفعل على اعتبار الابتلاء والامتحان والتكليف، مين اللي قام بها؟ العبد. طب ربنا يعلم بها ولا لا؟ يعلم في المراتب اللي احنا ايه؟ يبقى احنا كده خلصنا مشكلتنا بيننا وبين الجبريه وبيننا وبين القدريه في كلمه ونص. مين اللي بيبشر العمل؟ العبد. ومن الذي خلق فيه العمل؟ الله. الله تبارك وتعالى. هل ترك له الاختيار ام لا؟ وعلى هذا الاساس جعل له جنه وجعل له نار، ولكن هل احاطه الله بهذا العبد اللي فعل الشر وفعل الخير معلومه لله ام لا؟ والامر بسيط جدا، مش محتاجين يبقى معقد او يخرج الناس تضل الناس عن سواء السبيل، الامر بسيط جدا، ان الله عز وجل علم ما الخلق عاملون وبعد ذلك كتب. علم كتابه مشيئه خلق، الامر بسيط جدا، يعني لسنا في حاجه الى تعقيدات. الشيخ هنا بيقول ثانيا انه لا يلزم وقوع المراد بالاراده الايه؟ بالاراده الشرعيه، معنى ان الله يريد شيئا ولا يقع. نعم. اراد من قوم نوح، اراد لهم الهدايه ام لا؟ ها؟ وقعت ام لا تقع؟ ولم تقع؟ ما وقعتش، ولذلك اهلكهم. يبقى اذا الاراده الشرعيه قد لا يقع فيها المراد، ولكن بالاراده الكونيه وقع المراد ام لا؟ ربنا أراد الطوفان على قوم نوح بالإرادة الكونية، وقع ولا ما وقعش؟ طب أراد لهم الهداية بالإرادة الشرعية، وقع ولا ما وقعش؟ ما وقعش. لهذا إيه؟ ويريد الله أن يتوب عليكم. ويريد الله أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشياطين ومن عظيم. نعم. ما بالإرادة الشرعية. طيب. هناك بعض الأشياء أيضاً، ولا أنا هنقل هنا كلام ابن القيم رحمه الله عليه، الكلام نفيس جدا ويا ريت ترجعوا له في كتاب شفاء العليم. ترجعوا له في كتاب ايه؟ شفاء العليم. الصفحه 105. بيقول: وها هنا امر يجب التنبيه عليه والتنبيه له، وبمعرفته تزول اشكالات كثيره تعرض لمن لم يحط بها علما، وهو ان الله سبحانه له الخلق والامر. وأمره سبحانه نوعان، أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي، فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه. يعني لما نيجي نصنف مشيئة الله تبارك وتعالى دي نحطها ضمن إيه؟ خلق الله. المشيئة متعلقة إيه؟ بالخلق. رب الخلق دي المعصية دي خلق ولا مش خلق؟ إبليس خلق ولا مش خلق؟ الرياح والاعاصير والزلازل والبراكين خلق ولا مش خلق؟ يبقى اذا نفسرها بهذا المعنى انها من خلق الله تبارك وتعالى. وما نفكرش بقى ربنا اجبرنا على ذلك او اراد بنا الشر المحض ابدا، بل اراد بنا الخير المحض سبحانه وتعالى. فمشيئته سبحانه متعلقه بخلقه وامره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه كله. داخل تحت مشيئته، كما خلق ابليس وهو يبغضه، خلق ابليس وهو يبغضه، وخلق الشياطين والكفار والاعيان والافعال المسخوطه وهو يبغضها، فمشيئته سبحانه شامله لهذا كله. واما محبته ورضاه

بيصلي ولكنه يفعل المعاصي كالزنا وغير ذلك، ومع ذلك بيصلي. فانت تعمل معه ايه؟ احنا عندنا قاعده الحب في الله والبغض ايه؟ دي قاعده ايمانيه عظيمه من اوسط فروع الايمان، تبداها محيره كتابه فيها. تحبه ولا تبغضه؟ اذا عايزه بقى واحد يكون ناصح بقى. هيحب من وجه ويبغض من وجه اخر، واخرون خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. انت بتحبه من وجه وبتبغضه من وجه. ايضا قد يكون المكروه فيه خير من وجه، وقد يكون فيه ايه؟ شر من وجه اخر. وطبعا الشيخ رحمه الله عليه ضرب لذلك مثل للرجل يقدم طفله لاجراء جراحه لانه يعلم ان هذا فيه خير، رغم ان هو الدكتور هيقطعه حتت ويعمل له عمليه استكشاف ويجيبه كده من فوق لتحت ويمزعه زي ما بيقول، والراجل واقف بره يدعي ربنا ان الدكتور ربنا يوفقه في تقطيع ابنه، لانه بيعرف ان في الاخر ده ايه. طب لو في واحد بس كده جه على الولد ده وشكه بدبوس كده نزل منه قطره دم، الاب بيعمل ايه؟ يتجنن، واخد بالك؟ فهذا الذي آل بهذا الطفل وفعل به هذا في الجراحه والعمليات، الاب كان بيدعو الله ان يوفق هذا الرجل اللي قطعه، واخد بالك؟ لانه هيقول الى ايه؟ الى خير. اما لو اصيب من جانب اخر فانه يابى، وبتكون فيها قصاص ويكون فيها محاكم وهكذا. ولكن القصد النظر الى المآل والى العاقبه. واظن ان احنا هناتي ان شاء الله في باب القدر في اخر الكتاب هيكون لنا يعني مع الايمان بالقدر تفصيلات اكثر في هذه المراتب الاربعه اللي احنا تقدمنا الكلام عليها باختصار: الايمان بعلم الله، والايمان بالكتابه، والايمان بالمشيئه، والايمان بالخلق. سيكون لنا توضيح اكثر واوسع من هذا. طيب، يقول الشيخ رحمه الله، ياتي هنا ايضا بمجموعه اخرى في اثبات صفه المحبه لله تبارك وتعالى. صفه ايه؟ المحبه لله تبارك وتعالى، يعني ان الله يحب. معنى ايه؟ معنى مش مقصود بها ان احنا يجب علينا ان نحب الله، نعم يحب، يجب علينا محبه الله. ولكن الشيخ بهذه الايات التي ساقها بيثبت ان الله يحب، ان الله ايه؟ يحب سبحانه وتعالى. واورد مجموعه ايضا من الايات استدل بها على اثبات المحبه لله تبارك وتعالى. ولو لاحظت جيدا لوجدت ان كل هذه الاشياء او الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله وسيذكرها الى اخر الكتاب، هذه وردت فيها اشكالات عند المبتدعه، لان المعروف ان جهميا بينفوا الاسماء والصفات كلها، ينفوا ايه؟ الاسماء والصفات. والمعتزله بتنفي صفات الله وبتثبت له اسماء من غير صفات. يعني هيلتقوا ايضا مع الجهميه. الاشاعره وافقونا في سبع صفات وخالفونا ايه؟ في الباقي. فكل هذه الاشياء التي اوردها الشيخ او الصفات التي اوردها هي التي ورد فيها خلاف بيننا وبين هؤلاء واصحاب الفرق الضاله المبتدعه. فهنا صفة المحبة. صفة المحبة صفة قائمة وهي من صفات فعله سبحانه وتعالى، متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. يحب من يشاء ويبغض من يشاء ويسخط على من يشاء ويرضى على من يشاء وينقض ويبغض من يشاء سبحانه وتعالى، فهي متعلقة بمشيئته وفعله سبحانه وتعالى. فهو يحب الأشياء بحكمته سبحانه وتعالى. الأشاعرة بينفوا أن الله عز وجل يحب أو ينفوا صفة المحبة، والمعتزلة أيضا بدعوى أن هذه المحبة نقص في الله تبارك وتعالى، لأن الحب عند البشر